قبل أن تبدأ نخليه آخر مجلس إن شاء الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وإياه وغفر لنا ولكم ونفعنا بعلمه وبعلمكم، باب أحكام أم الولد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه نعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك يا رب العالمين. اللهم انفعنا به يا رب العالمين، واصلح نياتنا يا ذا الجلال والإكرام، واجعله علما مباركا متقبلا عندك خالصا لوجهك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا يا رب العالمين. يا رب لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في ذكر أحكام أم الولد. وأم الولد مصطلح خاص عند الفقهاء لا يقصد به المعنى العام عند الناس، أم الولد يعني الولد عموما، وإنما المراد به ما عبر عنه ما فسره المصنف رحمه الله تعالى في أول الباب بقوله وهي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أنه لا بد من توفر شروط حتى تكون هذه الأمة أم ولد. الشرط الأول أن تكون أمة، وهذا بين وإن لم يذكره المصنف وهو ظاهر. الثاني أن تلد، فإن كانت أمة ولو وطئها سيدها ولم تلد فإنها لا تعد أم ولد. الثالث أن تكون هذه الولادة من المالك، فخرج به ما لو ولدت من غيره كزنا والعياذ بالله، أو كانت هذه الأمة مزوجة، كانت أمة مملوكة عنده لكنها مزوجة من آخر فولدت لذلك الآخر، فإنها لا تكون أم ولد. الشرط الرابع أن تكون هذه الولادة ولدت ما فيه صورة، ولو كانت هذه الصورة خفية، ولو كانت هذه الصورة لبعضه المعذر، ولو كانت هذه الصورة خفية، فعلم منه أنها لو وضعت جسما لا تخطيط فيه كمضغة وعلقة فإنها لا تصير بذلك أم ولد، كما في المنتهى والإقناع وشرحيهما. ويدخل في قوله رحمه الله تعالى من المالك من كان مالكا لها أو كان مالكا لبعضها ولو كان مكاتبا. وسبق معنا كيف يكون المكاتب مالكا لأم الولد، لأنه يحق له البيع والشراء فيما فيه مصلحة لماله. قال رحمه الله ماذا يترتب على أم الولد؟ يترتب على كونها أم ولد أحكام، منها أنه لا يجوز بيعها، ومنها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فقال وتعتق بموته وإن لم يملك غيرها. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى تعتق بموته، فإن قلت هل تعتق بموته من الثلث فقط كما درسنا مثلا في المدبر، ها؟ فقال لك المصنف رحمه الله تعالى لا، بل إنها قال لك في المدبر ويعتبر وكونه ممن تصح وكونه من الثلث. فهل الأم الولد تعتبر من الثلث لو كان مثلا ما لو كانت هي جميع ماله؟ فلو قلنا أنها من الثلث فلن يعتق إلا الثلث فقط، لكن المصنف بين لك أنها تعتق من رأس المال، بمعنى أنها ولو، ولذلك قال وإن لم يملك غيرها، يعني لو لم يكن في التركة إلا هي فإنها تعتق، فإنها ستكون جميع تركته فتعتق مباشرة. قال رحمه الله ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزمه عتقه. يقول لك المصنف ذكرت لك أم الولد التي وطئها سيدها وولدت منه، فيأتي السؤال في أمة اشتراها سيدها أو وهبت له، ولذلك قال من ملك أي اشترى أو وهبت له أو نحو ذلك، انتقلت إلى ملكه وهي حامل، هل هذا يعني أنها حامل منه؟ المراد حامل من غيره، حامل من غيره بزوجية أو شبهة، بزوجية أو شبهة، يعني كانت متزوجة مثلا عبدا أو نحو ذلك ثم ملكها هذا السيد، فهي حامل من غيره. فماذا حصل؟ وطئها سيدها أي قبل وضعها، وهل يجوز له هذا الوطء؟ الجواب الأصل لا، لا يجوز، لأنه لا بد أن يستبرئها أصلا، وطئها يعني قبل وضعها. فهذا الولد يقول فقهاؤنا أنه حصل فيه شرك، شرك بمعنى أن هذا السيد أصبح لمائه تأثير في تأثير في هذا الولد ونمو بسبب مائه له تأثير، فترتب على ذلك أنهم قالوا يحرم بيع ذلك الولد، لأن الأصل أن من ملك أمة أنه ملك ولدها. فقال لك المصنف انتبه، فهذا الولد يحرم بيعه، وإن باعه اكتب ولم يصح، يعني ولا يصح بيعه ويلزمه عتقه. لماذا كل هذا؟ قالوا لأنه أصبح له فيه شرك، وإن كان الأصل أنه من ماء غير، هكذا قال فقهاء. قال رحمه الله: ومن قال لأمته أنت أم ولدي أو يدك أم ولدي صارت أم ولدي. يقول لك المصنف رحمه الله: لو أن رجلا قال لأمة عنده أنت أم ولدي، فإن هذا إقرار منه بأن هذه أم ولد، فحينئذ يؤاخذ بذلك فتعتق بمجرد موته، ويترتب عليها أحكام أم الولد. طيب لو أنه ما قال أنت أم ولدي، بل قال يدك أم ولدي، فالذي يظهر من كلام فقهائنا أن هذا من باب ذكر البعض الذي لا يتجزأ، فهو كقول القائل أنت طالق نصف طلقة، أو بعضك أو نصفك طالق، ففي كتاب الطلاق والظهار ونحوه أن هذا يأخذ حكم الكل، فهو يدخل تحت القاعدة التي درسناها في القواعد الفقهية، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. فلما قال يدك أم ولدي، أو مثلا رأسك أم ولدي أو نحو ذلك، فإنه كأنه قال أنت أم ولدي أو كأم ولدي، كأنه قال أنت أم ولدي. طيب قال رحمه الله: وكذا لو قال لابنها أنت ابني أو يدك ابني، كذلك أنت ابني، هذا واضح لأنه يثبت أن أمه أم ولد، أو يدك أو يدك ابني، فهذا من ذكر بعض ما لا يتجزأ، فهو كذكر كله. ويثبت النسب. تريد هذا قلم ولا تريد هذا؟ طيب قال: ويثبت النسب. يثبت النسب اكتب ويعتق بذلك، وهذا بين، ويعتق بذلك، لأن هذا إقرار منه بأن هذا ابن له. نعم. قال رحمه الله: فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره لم تصر أم ولد إلا بقرين. هذه المسألة لم يذكرها المصنف، لم يذكرها صاحب المنتهى في في في باب أحكام أم الولد، ولا في كتاب العتق، ولا في باب الولاء، ولا في كتاب النكاح، وإنما ذكرها صاحب المنتهى في كتاب الإقرار. فالمصنف رحمه الله تعالى، وليست هذه بأولى المسائل التي ينقلها عن محلها الموجودة في أصله إلى محل آخر لمناسبة يراها أظهر، فذكرها هنا مناسب، مناسب جدا، إلا أن هذه المسألة في المنتهى لم يذكرها في هذا الموضوع، وذكره لها هنا تقريبا بنص العبارة تقريبا، فإنه قال نعم، ما هي هذه المسألة؟ قال رحمه الله: فإن مات يعني السيد ولم يبين هل حملت به يعني بهذا الابن في ملكه أو غيره، بمعنى أنه كان هناك احتمال أنه حملت به قبل أن يملكه، فهي كالمسألة الأولى من ملك حاملا، فإنه لو ملك حاملا فإنها لم تصل أم ولد بملكه لها، لأنها كانت حاملا من غيره، فحصل عندنا شك هل حملت به في ملكه أو غيره. فقال لك المصنف: لوجود هذا الشك واحتمال كون هذا الابن منه واحتمال كونه من غيره، فإنها لا تصير بذلك أم ولد إلا بقرينة. وما القرينة؟ اكتب: كأن يكون ملكها صغيرة ولم تخرج من ملكه. لو علمنا أنه اشتراها وهي صغيرة، عمرها 7 سنوات أو 8 سنوات، ومكثت حتى صار عمرها 20 سنة وولدت، فإن القرينة هنا، ومكثت عنده في ملكه ولم يبعها، فإن القرينة هنا تدل على ماذا؟ تدل على أن هذا الابن منها. نعم. قال رحمه الله: ولا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها. يقول لك المصنف رحمه الله: سبق أن درسنا في باب التدبير أنه إن قتل العبد سيده ها ماذا يحصل؟ بطل التدبير، لأنه استعجل السيئة قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. ألم نقرأ ذلك؟ ويبطل بثلاث أشياء: بوقفه وبقتله لسيده، استعجل السيئة قبل أوانه. وكذا درسنا ومن قتل مورثه كذلك ها في الوصية، وتبطل الوصية صح به لأنه استعجل الشيء قبل أوانه، صحيح. طيب، فهل أم الولد إذا قتلت سيدها تعتق بناء على ما سبق في مثل هذه النظائر؟ يقال نعم، إلا أن الفقهاء أنا قالوا التدبير أضعف من الاستيلاد، ولو قلنا بأنها لا تعتق فإن هذا يفضي إلى نقل الملك فيها، وهذا لا يصح، وقد تقرر عندنا أن نقل الملك فيها لا يصح. وقالوا إن الحرية هنا حق لله، وبالتالي قال المصنف رحمه الله: لا يبطل إيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها، اكتب عمدا أو خطأ. ثم هنا مسألة أخرى تبحث، وهي مسألة هل للورثة القصاص؟ الأصل نعم، إلا إن كان إلا أن يكون لها ولد فيكون من ورثتها ولدها، فحينئذ صار مالكا لبعض الدم، فلا على تفصيل في محله. قال رحمه الله: وولدها الحادث بعد إيلادها كهي. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: ولدها الحادث بعد إيلادها، يعني من سيدها، بعد الإيلاد من سيدها. طيب انتبه معي حتى تفهم. الأصل أنه إذا وطئها أن الولد ها يأخذ حكمها، صحيح، والولد ولده، صحيح. فهذا لا حاجة أن يقول كهي أنه يعتق، لأنه ولده أصلا، صح، فهو حر أصلا، أليس كذلك؟ إذن هو لا يتكلم عن هذا. يحتاج منك أن تركز، يحتاج منك أن تركز، لأنه لو كان قد وطئها وهي تحت ملكه فولدت له، فالولد الحادث هنا حر لأنه ولده، أليس كذلك؟ إذن هو لا يقصد هذا المعنى. إذن ماذا يقصد؟ يقصد الحادث من غير سيدها. ممكن هذا؟ نعم ممكن. كيف يحصل من غير سيدها؟ بنكاح أو زنا أو شبهة. إذن اكتب لما قالك ولد وولدها الحادث، اكتب من غير سيدها. طيب بعد إيلادها، الإيلاد المعتبر شرعا ممن؟ من سيدها. إذن الولد حدث ها بسبب وطئ من غير سيدها كزنا وشبهة، وذلك بعد أن صارت أم ولد. ومتى تصير أم ولد؟ إذا وطئها سيدها وحملت وولدت منه، لأننا قلنا من ولدت من المالك. واضح الصورة؟ طيب قال كهية. ما معنى كهية؟ يعني إيش؟ يعني يعتق بمجرد موت سيدها. فإن مات سيدها فالابن المذكور الموجود هذا يأخذ حكم أمه، إذن يعتق، إذن كهية. نعم، لكن هناك استثناءات، فليس كهية تماما، لذلك قالوا لا يكون مثلها مثلية محضة، فثمة استثناءات ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله: لكن للاستدراك عند النحويين، قال لكن لا يعتق بإعتاق. هذا من ضمن المسائل التي تدل على أنها ليست مثلها محضا، فقال لك: لا يعتق بإعتاقها. ها قد تقرر عندنا أنه لو قلنا أنه يتبعها مطلقا لكان إذا أعتق الأم يعتق الحمل أو يعتق الولد هذا الذي ولد، لكنه قال لا يعتق بإعتاقها ولا أو موتها قبل السيد. إذا ماتت فقد تقرر أنها لا تكون لا تعتق إلا إذا مات هو، صح، لكن لو هي ماتت فهي ما زالت ماتت وهي أم ولد، فلا يعتق ولدها المذكور بل بموته، يعني بموت السيد تعتق هي ويعتق ولدها الحادث بعد إيلادها. قال رحمه الله: وإن مات سيدها وهي حامل. يقول لك: امرأة اسمها زينب وطئها سيدها وولدت له، فثبت وولدت له إيش ما فيه صورة، أو ولدت له ولدا صالحا وعاش وتربى مثلا. أفرض أنها ولدت له ما فيه صورة وتخطيط، ها، ثم مات هذا الطفل، مات، ثبت أنها أم ولد أو لا؟ ثبت أنها أم ولد. ثم حملت مرة أخرى، حملت ممن؟ ماذا قال المصنف؟ وهي حامل، اكتب منه، حامل ممن يعني؟ يعني ثبت أنها أم ولد، ثم مات سيدها، يعني سيد أم الولد، وقد قلنا أنها لا تصير أم ولد إلا إذا وضعت ما فيه صورة. قال رحمه الله تعالى: وهي حامل منه، إذن حملت منه ثم مات وهي حامل، فقد تقرر ماذا؟ أنها تعتق بمجرد موت سيدها، صحيح؟ طيب، والولد هذا يكون حر أو عبد؟ الجواب حر طبعا، لأنه مملوك. المهم يتبع والده. قال رحمه الله: فنفقتها مدة حملها من ماله. قوله رحمه الله من ماله، الضمير في ماله يعود على من؟ هذا الذي يتبادر إلى الذهن، لكن الحقيقة أنه لا يعود إلى السيد، يعود إلى من؟ إلى أقرب مذكور، من هو؟ الحامل، الحمل، نعم، الحمل الذي في البطن هذا. إذن فنفقتها مدة حملها من ماله، يعني مال الحمل. ولذا قال في المنتهى، وليت المصنف أخذ عبارة المنتهى أوضح، لأن هذه تدخلنا في إشكال. قال في المنتهى: من مال حملها، من مال حملها. طيب، ألم ندرس في كتاب الفرائض أن الحمل يمكن أن يكون ذكرا ويمكن أن يكون ذكرين أو أنثيين، ها، صحيح؟ وماذا نفعل في ميراث الحامل؟ إذا رضي الورثة بالانتظار انتظرنا، وإذا لم يرضوا ماذا نفعل؟ نقسم الميراث، وماذا نوقف للحمل؟ الأحظ له، من ذكرين أو أنثيين. ولماذا قلنا ذكرين أو أنثيين؟ لماذا لم نقل ثلاثة أو خمسة أو عشر؟ ممكن، على الله على كل شيء قدير، لأن هذا هو الغالب، هكذا قالوا. طيب، فهناك مال موقوف له، من أين ننفق على هذا الحمل؟ من هذا المال الموقوف، من هذا المال الموقوف له. قال رحمه الله: إن كان، يعني إيش إن كان؟ يعني إن كان له نصيب، إن كان له نصيب، إن كان هذا الحمل وارثا، هو ابنه لا بد أنه، لا شك أنه وارث، لكن إن كان له مال موروث يورث. طيب، وإلا، ما معناها في المختصرات؟ يعني وإن لم يكن له مال يرثه، ها، فعلى من تكون النفقة؟ على إيش؟ ماذا قال؟ إن كان وارثه، وارث ماذا؟ وارث الحمل، وارث الحمل، لأن الغرم بالغنم، يقول الغنم بالغنم، ما دام أن هؤلاء الورثة سيغنمون من هذا الحمل إذا مات، فعليهم الغرم الآن، واضح؟ الغرم، الغرم الذي عليهم الآن بسبب الغنم الذي لهم لاحقا. طيب، قال رحمه الله: وكلما جنت أم الولد لزم السيد فداؤها بالأقل من الأرث أو قيمتها يوم الفداء. هناك مسألة يذكرها فقهاؤنا، وهي مسألة إذا جنى العبد الرقيق. أحيانا إذا جنى العبد الرقيق جناية، فأحيانا تكون الجناية عظيمة جدا، جناية، هذه سندرسه في محله إن شاء الله. أحيانا تكون الجناية عظيمة جدا، بحيث أن هذه الجناية غرمها والضمان يكون أكثر من قيمة العبد، وأحيانا تكون أقل من قيمة العبد، واضح؟ أفرض أن هذا العبد قيمته مثلا 100,000 ريال، فجنى جناية غرمها 50,000 ريال، هذا صار أقل من قيمته، وأحيانا تكون كقيمته، أحيانا تكون أكثر من قيمته، واضح؟ فإذا كانت الجناية بما هو أكثر من قيمته، فإنه لا يلزم السيدة إذا أراد أن يفتديه، ممكن يعطيهم العبد، يقول خلاص العبد هذا، لأن الجناية تعلقت برقته، يمكن يعطيهم العبد كاملا، يقول خذه، صح؟ ويمكن أن يفتديه بقيمته، صح؟ طيب، إن كانت الجناية أقل، فصار من مصلحة السيد أن يدفع إيش؟ يدفع الأقل، وإن شاء أن يفتدي العبد برقبته بكله له ذلك، سيعطيهم الأكثر إن أراد ذلك. المشكلة أم الولد لا يمكن أن تطبق عليها جميع هذه الخيارات. لماذا؟ لأن هناك خيارا لا يصلح في أم الولد، ما هو؟ ها؟ الذي هو نقل الملك. نقل الملك لا يمكن، حتى نحن من أجل هذا قلنا أنها ستعتق مباشرة، صح؟ فما الحل؟ الحل ما لا يوجد حل إلا الفداء. فقال لك المصنف: وكلما جنت، في كل مرة لو جنت 50 مرة، كلما جنت أم الولد اكتب على غير سيدها، فإنه حينئذ سيتعلق أرش الجناية برقبتها، فيترتب على ذلك أنه يلزم السيدة. اقرأ: لزم السيدة فداؤها بالأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء. يقول لك المصنف: هناك كنا نقول الواجب على السيدة الأقل من قيمته أو أرش الجناية، أما هنا ماذا سنقول؟ سنقول إن الواجب حينئذ الأقل من الأرش، يعني أرش الجناية، أو قيمة أم الولد يوم الفداء. فننظر لأم الولد، ما قيمتها وهي صحيحة وهي لم تجني، وما قيمتها بعد الجناية، فنجد أن أرش هذه المعذرة، أرش الجناية التي جنتها، ننظر في أرش الجناية التي جنتها، فننظر إلى قيمة هذا الأرش، وننظر إلى قيمة هذه الأمة نفسها التي هي أم الولد يوم الفداء. طيب، قيمتها يوم الفداء، يوم أن يريد سيدها أن يفتديها، هل قيمتها وهي أم ولد مثل قيمتها وهي ليست أم ولد؟ يعني ماذا تتوقع؟ أن قيمتها وهي أم ولد أرخص، ولا قيمتها وهي ليست أم ولد أرخص؟ أي ما الذي تتوقع؟ وهي أم ولد أرخص، لأنه ما يمكن نقل الملك فيها، صح؟ لذلك يعتبر هذا عيبا فيها، وهذا العيب ينقصها، أليس كذلك؟ إذن لا بد أن تكتب ما قال: أو قيمتها يوم الفداء، أكتب معيبة بعيب الاستيلاد، معيبة بعيب الاستيلاد، كما في الإقناع والغاية، وذكره في الإنصاف، لأنه في الحقيقة صاحب المنتهى. المصنف لم يقل هذه اللفظة هنا، لأن صاحب الإنصاف لما ذكر، لأن صاحب المنتهى نفسه، لأن صاحب المنتهى نفسه لم ينص عليه في المتن، وذكره الشيخ منصور عن الشرح، ثم وجدته في الإنصاف ونص عليه صاحبه الإقناع وتبعه صاحب الغاية. طيب، يقول لك المصنف: أو قيمتها يوم الفداء، أحيانا تكون قيمتها يوم الفداء أقل من أرش الجناية، كأن كانت مريضة أو مزوجة فتؤخذ قيمتها بذلك العيب. طيب، قال رحمه الله: وإن اجتمعت عروس قبل إعطاء شيء منها. يقول لك المصنف، نعم، تعلق تعلق الجميع برقبته. يقول لك: لو أنها جنت على 10 والعياذ بالله، فتعلق بها كم أرش جناية؟ 10، وسيدها لم يفدي الأول، لم يفدها من الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، فتعلقت الأروش جميعا برقبتها. طيب، يقول لك المصنف: لو أعطى أرش كل واحد منهم فإنه سيكون أكثر من قيمتها، صح؟ فما الحل؟ قال: ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمته. يقول لك: لم يكن عليه إلا قيمتها، والمقصود يوم الفداء معيبة بعيب الاستيلاد، أو إن كان الأقل هو أرش الجميع فيعطي أرش الجميع. طيب، هنا مشكلة. لو قلنا أرش الجميع، لو قلنا إن الواجب هو قيمتها، وهو الأقل مثلا، فإنه يترتب على ذلك أن هؤلاء لن يأخذ كل واحد منهم أرش كامل، ستنقص، صحيح؟ فما الحل؟ قال لك المصنف: ويتحاصون بقدر حقوقه. نجمع هذه الحقوق كلها، فإذا جمعنا هذه الحقوق كلها وجدنا أن للأول النصف، وللثاني الربع مثلا، وللثالث، وعلى هذا فقس مثلا 20%، الثالث 30%، وعلى هذا فقس، فننظر في قيمتها إن كانت هي الأقل، فنعطي لهذا نصف قيمتها، وهذا ربع قيمتها، وهذا 20% قيمتها. يتحاصون، مثل أصحاب الدين إذا مات الإنسان والمال لا يكفي فإنهم يتحاصون في الموجود. نعم. قال رحمه الله: وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها. سبق أن درسنا مسألة ونبهتكم على أنه سيأتي التفريق بينها وبين هذه. نعم. ما هي المسألة؟ قلنا هذه إن أسلمت أم ولد لكافر مكاتب. في المكاتب ماذا أخذنا في المكاتب؟ أخذنا في المكاتب مسألة ما هي؟ الكافر المكاتب. ها؟ قلنا في مسألة أيوة أحسنت في التدبير. نعم. قلنا ولو في عندي في صفحة 252 ولو أسلم مدبر في باب التدبير آخر باب التدبير ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه. صح. قلت لكم ذكر المدبر وذكر القن يعني العبد الخالص وذكر المكاتب، من بقي؟ بقي أم الولد. فقلنا أم الولد لها حكم خاص، فإنه حتى لو أسلمت فإنه لا يزول ملك سيدها الكافر عنها أو عليها، لا يزول، لكن لذلك أحكام ستأتي هنا، هذا هو محلها. قال: وإن أسلمت أم ولد يملكها كافر، يعني لكافر يعني يملكها كافر، اللام لام التملك، فما الحكم؟ قال لك: واحد، منع من غشيانها يعني وطئها والتلذذ بها، قاله الشيخ منصور. الثاني: وحيل بينه وبينها. عجيب، يحال بينه وبينها، لأنه لو لم يحل بينهما فإنه لا يؤمن من غشيانها. قال تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار. الثالث: وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها. هذا الحكم الثالث، أنه يجبر على نفقتها لأنه مالك لها، وهذا هو الأصل. قال: إن عدم كسبها، مفهومه مفهوم مخالفة، فإن كان لها كسب فنفقتها فيه على تفصيل. قالوا: لئلا يبقى له ولاية عليها بأخذ كسبها، وإلا أنفق عليها مما شاء، وإن فضل من كسبها شيء من نفقتها فلسيدها. طيب، قاله في شرح المنتهى. المهم مفهوم المخالفة هنا: فإن لم يكن لها كسب فنفقتها فيه. قال رحمه الله: فإن أسلم حلت له. الحمد لله، وهذا يدل على أن ملكه باق عليها. قال: وإن مات كافرا عتقت لأنها أم ولد فتعتق بمجرد موت سيدها. كم؟ 24. طيب، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا. أغلق.